طبعا هذا مثال يعني نستطرد به، لكن المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسائل عن الحج عن وجوب الحج: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت لكم إن الحج واجب في كل عام لوجب عليكم أن تحجوا في كل سنة ولما استطعتم، ضروري ما تركتكم. فهذا دليل على ماذا؟ أنه باجتهاد. لو كان الحج واجبا في كل عام ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن بيانه، فهذا دليل على أنه باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم عندما قال لو قلت نعم لوجبت. وكذلك عندما قتل رجلا من المشركين فجاءت أخته فقالت: ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت سمعت شعرها ما قتلته. كان قد قتله، فيدل على أنه قتله بماذا؟ باجتهاد، لأنه لو قتله بنفس ما قال الكلام هذا. نعم. وكذلك في غزوة بدر عندما قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه، الحباب بن المنذر أحد الصحابة المشهورين بالرأي والشجاعة والإقدام، كان معه في غزوة، وهذا يدل على كمال الأدب. سل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني أنت نزلت في هذا المكان بناء على الوحي أم باجتهاد منك؟ ما جاء ابتداء كما نصنع نحن وقال هذا خطأ لا تنزل هنا، لا، سأل، لأنه إن كان بوحي فلا اعتراض. قال: أهو منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فانزل إذا بالناس على الماء لتحول بينهم وبينه، وكانت خطة حكيمة. فغور النبي عليه الصلاة والسلام كل الآبار ونزل على الماء الباقي هو وأصحابه، وبنوا عريشا وبنوا حوضا ملأوه بالماء، فكان الصحابة أثناء المعركة إذا عطشوا رجعوا إلى هذا الحوض فشربوا منه، والكفار ماتوا من العطش لأنهم كانوا يبحثون عن الماء فلا يجدونه. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورته. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو بهذه المثابة خير الناس وأكملهم وأفضل الخلق ورسول رب العالمين يقبل المشورة والرأي الصائب، فلا شك أن بقية الخلق وبقية المسؤولين والأمراء يجب عليهم أن يشاوروا أهل الرأي والخبرة، ويجب عليهم أن يقبلوا أيضا مشورة أهل الرأي والخبرة إذا وردت إليهم، لأن هذه ثمار العقول. المشاورة تمكن الإنسان من الإفادة من ثمار عقول الآخرين، لأنها تجلبها لك هدية ميسرة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه، ولو كان نزوله صلى الله عليه وسلم بنص لما قبله، فدل على أنه إنما نزل في هذا المكان بماذا؟ بالاجتهاد. كل هذه تدل على وقوع الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك، إن الاجتهاد وقع من أنبياء الله السابقين، فقد قص علينا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن داود وسليمان. داود الأب، سليمان الابن، كلاهما نبي من أنبياء الله. ها؟ قال تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ثم ما قال بعد ذلك؟ ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ففهمناها سليمان. الحق واحد لا يتعدد. من الذي أصاب الحق باجتهاده؟ سليمان. قال: وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان، فأثنى على حكم سليمان بأنه هو الذي وافق الحق، فدل على أن الاجتهاد واقع ولا حرج فيه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لمن قبله من أنبياء الله ورسله. نعم. هؤلاء الذين منعوا من الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، منعوا من اجتهاده، قالوا: الله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا: هذا يمنع من الاجتهاد، لأن الاجتهاد قول بماذا؟ قول بالرأي، والقرآن يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم إلا بالوحي. هذه ناحية. المسألة الأخرى، قالوا: لو اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام لنقل لنا ذلك عنه واستفاض واشتهر وانتشر بين الناس. ثم دليل آخر قالوا أيضا لو اجتهد أو لو كان الاجتهاد سائغا في حقه لما كان ينتظر الوحي في بعض الحالات، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان ينتظر الوحي حتى يأتيه بالحكم فيبينه للناس. نعم. ثم بعد ذلك لو كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بالاجتهاد ولما انتظر الوحي ولما اختلف اجتهاده، لما اختلف اجتهاده، لأنه لو كان يجتهد فالاجتهاد مظن لماذا؟ لتعدد الآراء، في كل مرة يكون له رأي. ثم كان يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الاجتهاد، لو كان الاجتهاد جائزا في حقه قالوا هذا يلزم منه أن يكون متهما بأنه يبين للناس في بعض الأحيان رأيه هو، مع أن الأصل أنه يبلغ ماذا؟ يبلغ وحي الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما على الرسول إلا البلاغ، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين إلى آخر الآية. هذا كله يدل على ماذا؟ أنه لا يبلغ إلا ما يوحى به إليه، ولو اجتهد وهذا الاجتهاد مرده إلى الرأي لأصبح متهما في كونه يبين للناس شيئا وهو من عنده وليس من عند الله. إذن فنقول بأنه لا يجتهد، هذا قولهم. فالمؤلف رد عليهم فقال الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما ينطق عن الهوى. طيب وماذا في هذه؟ قال لو اجتهد فالحكم بنتيجة الاجتهاد ليس حكما بالهوى والتشهي، وإنما هو حكم مستند إلى أدلة الوحي، ينظر في الأدلة الموجودة ثم يستنبط منها حكما جديدا، فهو ليس بالهوى وإنما هو مستند إلى أدلة الشرع. نعم. هذا جواب عن الدليل الأول. الدليل الثاني أنهم قالوا لو اجتهد لنقل لنا هذا الاجتهاد ولاستفاض وانتشر واشتهر بين الناس كونه اجتهد. فالمؤلف يقول ليس من ضرورة وقوع الشيء أن ينقل، قد يقع الشيء لكنه لا ينقل لأنه لا تتوفر الدواعي التي تدعو إلى نقله، فلا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع. نعم. هذا من ناحية، فضلا عن أن نقول إنه لا بد أن ينقل مستفيضا ومشتهرا، لا يلزم أن ينقل، ليس بالضرورة أن كل شيء وقع ينقل. هذا من ناحية، هذه رد على الافتراض الذي افترضوه. لكن نحن نقول بما هو أكثر من ذلك، نقول إنه قد وقع بالفعل، والحوادث التي ذكرناها آنفا كلها تدل على ماذا؟ كلها تدل على وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسارى بدر، وفي شأن المتخلفين عن غزوة تبوك، وفي شأن النزول في معركة بدر وغيرها. هذه حوادث كلها تثبت ماذا؟ تثبت الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما انتظار الوحي، قولكم إنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما انتظر الوحي، فنقول لهم انتظار الوحي ليس في كل حال، بل كان يجتهد إذا أمكنه الاجتهاد وينتظر الوحي إذا اشتبه الحال عليه. عند الاشتباه وعدم التمكن من معرفة الحكم كان ينتظر حتى يأتيه الوحي، لكن هذا الانتظار نظرا للاشتباه لا يمنع من جواز الاجتهاد ووقوعه في كثير من الأحيان في المسائل التي لا اشتباه فيها. نعم. أما التهمة هذه فلا تأثير لها، قولكم لو اجتهد لاتهم بأنه يأتي بشيء من عنده، هذه التهمة لا تأثير لها. لماذا؟ لأننا نقول الاجتهاد مستند إلى إذن الشرع وإلى أدلة الشرع، فليس فيه تهمة وليس فيه ما يعاب. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتهم في مسألة النفقة أيضا أنه يأتي بشيء من عندك ولكنه لم يبطله، مع ذلك واتهم الشارع في النفق، الشارع اتهم في مسألة النفق من بعض الناس، قالوا لا يمكن أن يقع النفق. لماذا؟ قالوا لأن النفخ يدل على الجهل والبداء، أن المسألة المصلحة تكون مختفية غير متضحة في حين من الأحيان ثم تتضح وتظهر المصلحة بعد ذلك فينسخ الحكم الأول ويأتي بحكم جديد. هذه الشبهة وهذه التهمة هل منعت من وقوع النسخ في الشريعة؟ لا، كثير من الأحكام نسخت لأن هذه التهمة الذي قالها لا يعقل ولا يستطيع. فالنسخ ليس دليلا، نسخ الحكم ليس دليلا على جهل الناسخ وعدم معرفته وقصور علمه، حاشا الله، بل النسخ لمصلحة من؟ لمصلحة المكلفين، إما بالتخفيف عنهم أو بتكثير أجرهم. نعم. ثم الاجتهاد منصب كمال، عندما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد هذا ليس طعنا في حقه، المجتهد لا يصل إلى هذا المنصب إلا إذا توفرت فيه كمالات وحصلت فيه استعدادات لا توجد في غيره، فالذي يصل إلى هذا المنصب أكمل من غيره وأفضل من غيره. فعندما يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام مجتهد هذا ليس غضا من شأنه وليس طعنا فيه وليس إنقاصا من قدره، بل هذا منصب كمال يضاف إلى كمالاته صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه يشهد القريحة وبه يحصل المجتهد على الثواب من الله سبحانه وتعالى. وأولى الناس بتحصيل الثواب والأجر من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.